ودلوقتي جه معاكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. هندسة إذاعية وسام محمد، وساعد في الإخراج سهى حسن. تحياتي أعزائي المستمعين في كل مكان، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. معركة الوعي معركة مستمرة، لأنها مش معركة يوم وليلة، دي معركة مجتمع بكامله. القضية قضية مفصلية وركيزة أساسية بتقوم عليها البلدان، والمجتمعات الناضجة والواعية هي اللي بتكرس جهودها لمواجهة كل المحاولات اللي بتستهدف تغييب عقول كل شبابها وأبنائها. مؤسسات المجتمع عليها الدور الأكبر في العمل ده، من أجل الوعي، من أجل مواجهة حروب الأفكار اللي بتنتشر هذه الأيام كالنار في الهشيم. علشان كده خصصت جامعة أسيوط، وهي أقدم وأعرق جامعات الصعيد، أسبوع كامل في الأيام الأخيرة، مؤتمر تحت عنوان ملتقى أسبوع الشعوب ضد التطرف والإرهاب. وكان من الحاجات المميزة اللي شاركت أنا فيها شخصيا تنظيم مسيرة على هامش الملتقى من 5000 من الطلاب والأساتذة وقيادات عسكرية ورموز مجتمعية. معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور شحاتة غريب، المشرف على تنظيم الملتقى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، واللي أنا بسميه بصراحة دينامو هذا الملتقى لما بذله من جهد. أستاذ دكتور شحاتة، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ محمود، بنحييك وكل عام وأنت بخير بمناسبة حلول شهر رمضان. واسمح لي أن أسألك، إيه الهدف من انعقاد هذا الملتقى اللي استمر أسبوع كامل في رحاب جامعة أسيوط؟ بداية كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور محمود، وساعدنا بتشريف حضرتك لينا في جامعة أسيوط طوال أيام الملتقى. في الحقيقة النسخة الثانية من أسبوع الشعوب كانت تحت شعار الشعوب ضد التطرف والإرهاب. احنا كان النسخة الأولى عملناها في 2019، وكان الملهم بأمانة للنسخة الأولى والنسخة الثانية أيضا القيادة السياسية في قامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما كان خطابه أمام الجماعة العامة للأمم المتحدة في 19، عندما قال تحيا مصر وتحيا كل الشعوب المحبة للسلام، فكانت رسالة سلام للعالم أجمع. من هنا جاءت فكرة النسخة الأولى من أسبوع الشعوب، بالسلام نبني مستقبل الشعوب. أيضا عندما تحدث عن الإرهاب وعن مخاطره والخبث الإرهابي وأنه خطر على التنمية بالنسبة لكافة دول العالم، وأطلق أحد حقوق الإنسان المهمة حق الإنسان في مكافحة الإرهاب، جاءت فكرة النسخة الثانية بداية من 23 إلى 28 مارس تحت شعار الشعوب ضد التطرف والإرهاب، بمشاركة 31 جامعة مصرية وشباب من الدارسين في مصر من أكثر من 30 دولة، وبحضور نخبة كبيرة جدا من المفكرين والمثقفين ورجال الفكر والثقافة والسياسة والإعلام والبرلمانيين. وكان حضرتك الهدف الأساسي بناء الوعي لدى شباب الدول المختلفة وشباب جامعة أسيوط على وجه التحديد، بناء الوعي فيما يتعلق بأهمية تحقيق الفكر، نشر الفكر المعتدل والمستنير، أهمية مواجهة التطرف، وأهمية مساندة الدولة المصرية، وأن للشباب دور مهم وكبير جدا في بناء الدولة المصرية وفي المشاركة بإيجابية في رسم ملامح الجمهورية الجديدة. ولا يمكن أن نشارك بإيجابية إلا إذا كان الشباب على درجة واعية وعلى درجة كبيرة من الوعي، كي ننشر ثقافة قبول الآخر، لأن لا يمكن بأي شكل من الأشكال أو بأي صورة من الصور أن نحقق التنمية في كافة المجالات وفقا لما أطلقته مصر في عام 2016 الأجندة الوطنية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لا يمكن أن تتحقق كل أهداف التنمية المستدامة إلا إذا كان هناك أمنا وأمانا واستقرارا، ولن يتحقق ذلك إلا بمواجهة التطرف ومواجهة الإرهاب. فكانت هذه الأهداف الأساسية لأسبوع الشعوب في نسخته الثانية. نعم. تحت شعار الشعوب ضد التطرف والإرهاب. دكتور شحاتة، لاحظنا أثناء مشاركتنا في الملتقى مشاركة قيادات عسكرية على مستوى رفيع، وفي مقدمتهم السيد اللواء محب حبشي قائد المنطقة العسكرية الجنوبية. يا ترى إيه مغزى المشاركة العسكرية مع جامعة أسيوط في تنظيم هذا العمل، وإيه الرسالة المستهدفة من وراء هذا التجمع بهذا الشكل؟ طبعا يعني زي ما حضرتك ذكرت معالي النائب، ويمكن حضرتك كنت في مقدمة هذه المسيرة التي شارك فيها أكثر من 5000 شاب من دول مختلفة ومن الجامعات المصرية المختلفة، وكان في المقدمة أيضا مع سيادتكم السيد رئيس الجامعة الدكتور طارق جمال وبعض القيادات، وكان سيادة اللواء أركان حرب محب حبشي وبعض ضباط وجنود المنطقة الجنوبية العسكرية، وكان يتقدمنا أيضا يعني فرقة الموسيقى العسكرية للمنطقة الجنوبية العسكرية، لأننا تواصلنا مع المنطقة الجنوبية العسكرية كي يعلم الشباب من كافة الدول، وأيضا يعلم الشباب المصري من 31 جامعة ماذا تقدم القوات المسلحة للدولة المصرية، ويتعرفون على دور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب. وأردنا أن يشعر شباب مصر وأيضا الشباب بهذا الدور العظيم الذي تقدمه القوات المسلحة للدولة المصرية، وأن الدولة المصرية دائما الدولة المصرية رسالتها أنها من دعاة السلام ودعاة تحقيق التنمية والرخاء لكل الشعوب وليس للشعب المصري فقط. وبالتالي تواصلنا مع سيادة اللواء أركان حرب محب حبشي، وتم التصديق من القائد العام للقوات المسلحة معالي وزير الدفاع، وبنشكره كتير جدا على طبعا هذه المشاركة الإيجابية من القوات المسلحة في أسبوع الشعوب تحت شعار الشعوب ضد التطرف والإرهاب. وكان مهم جدا أن احنا نعزز قيم الانتماء والولاء للوطن، وأن يتعرف عن قرب شباب الجامعات المصرية المختلفة عن دور القوات المسلحة. وكان يوما رائعا بكل المقاييس، بدأنا بموسيقى عسكرية، وبدأنا بمسيرة حاشدة تندد بالإرهاب وتعلن مساندة للدولة المصرية ولكافة الدول المحب للسلام، بأننا جميعا كشباب ضد التطرف وضد الإرهاب، وأننا جميعا ننشر الفكر المستنير وننشر الفكر المعتدل. وأيضا تعرف الشباب من خلال استضافة كريمة من المنطقة الجنوبية العسكرية، أكثر من 600 شاب كنا موجودين في المنطقة الجنوبية العسكرية، وتم إلقاء محاضرتين في المنطقة الجنوبية، محاضرة عن دور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب كانت لأحد مستشاري أكاديمية ناصر العسكرية، وكانت المحاضرة الثانية كنت أنا المحاضر فيها عن التجربة المصرية انتصار إرهابا، لنوضح للشباب فترة زمنية معينة بداية من 2012 حتى ما وصلنا إليه الآن في عصر الجمهورية الجديدة، ما حققته الدولة المصرية من تنمية شاملة في كافة المجالات. كان من الواضح دكتور أنه من خلال التفاعل سواء مع القيادات العسكرية أو التفاعل مع الأساتذة أو الخبراء أو المتخصصين أو كل فئات المجتمع والرموز اللي شاركت بفاعلية في هذا الملتقى المهم جدا، أن قضية الوعي زي ما حضرتك تفضلت منذ قليل وقلت احتلت موقع الصدارة في مجال الاهتمام لمواجهة ما يستهدف الوطن، وكلنا عارفين البلد مستهدفة بأي شكل من الأشكال. لكن هنا أمر هام، هناك حروب فاقت قدرة يمكن الجامعات والمؤسسات والمنظمات على ترتيب لقاءات بهذا النحو لمواجهة هذه الظواهر التي تستهدف بلدنا، قضية السوشيال ميديا، قضية حروب الجيل الرابع والجيل الخامس. ازاي انتوا كجامعة، طبعا انا بعتبر ان ما تم في جامعة أسيوط هو عمل متقدم جدا، اتمنى ان كل الجامعات تحذو حذو وتشارك في هذه المسيرة الوطنية لصالح الدولة المصرية ولمواجهة المخاطر المحدقة بنا من كل اتجاه، لكن ازاي نقدر نأثر على هذا التمدد الواسع؟ النهارده حضرتك عارف استخدام التيك توك وكيوي واليوتيوب وكل ادوات الحروب الجيل الرابع والخامس، واحنا في الاصدار السادس الان من حروب الاجيال المتعاقبه. ازاي نقدر نواجه ده؟ ازاي نسلح شبابنا بادوات واليات قادره على مواجهه هذا الخطر الداهم اللي بيقتحم مجتمعاتنا بلا استئذان؟ طبعا قضية بناء الوعي دكتور محمود دي قضية أمن قومي، ولذلك بنجد أن القيادة السياسية في كل المحافل سواء المحلية أو الدولية أو إقليمية دائما يتحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بناء الوعي وأهميته، لأن بناء الوعي هو السلاح الحقيقي. كما ذكرت حضرتك أن الأشكال مختلفة من الحروب الآن ليست القصة حروبا بالطائرات أو الدبابات أو المدافع كما كانت الحروب التقليدية، ولكن الآن حروب الجيل الرابع، ومنها تزييف الوعي وتضليله ونشر الشائعات الكاذبة التي تنال من الأمن القومي في الدولة. كل ذلك يتطلب أن احنا نسلح شبابنا بالوعي، وأن احنا نطلب برامج عديدة تتعلق ببناء الوعي. ولذلك أطلقنا في جامعة أسيوط برنامج مهم جدا، برنامج الوعي، تكلمنا فيه عن حروب الجيل الرابع وعن الشائعات وعن الحرب الهجين وعن كثير جدا من الموضوعات التي ينبغي للشباب. ويمكن حضرتك لاحظت قضية مهمة، وحضرتك كنت أحد المتحدثين المهمين جدا في هذه الجلسة، جلسة التماسك الاجتماعي في مواجهة التطرف والإرهاب، وكنت حضرتك كمتحدث، وكان موجود نيافة الأنبا يؤنس مقتران الأقباط الأرثوذكس، وكان نيافة الأنبا كرولس ويليام مقتران الأقباط الكاثوليك، وكان موجود الدكتورة تغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية، وكان موجود الشيخ الدكتور عاصم قبيسي وكيل وزارة الأوقاف، وأيضا يعني انضم لنا بعد ذلك في ندوة الأمن الثقافي ودور القوى الناعمة الأنبا أرمية رئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، وحضراتكم أجمعتم جميعا على نقطة مهمة جدا، أن التماسك الاجتماعي في غاية الأهمية، جاي نحقق هذا الترابط المهم جدا بين الشعب المصري، وأن الشعب المصري نسيج واحد، وأن فكرة التعايش المشترك وفكرة التسامح وإطلاق هذه القيم النبيلة كما ذكرت حضرتك في كلماتك وذكر السادة المتحدثين، هي دي النقط الأساسية التي نصر عليها ونصر على تنظيمها في جامعة أسيوط، وينبغي على كافة الجامعات المصرية أن تطلق باستمرار مراحل بناء الوعي وبرامج بناء الوعي كي نسلح شبابنا ضد كل المحاولات التي تستهدف النيل من الباطل. يمكن دكتور أحد المخرجات المهمة جدا من هذا الملتقى الهام أسبوع الشعوب ضد التطرف والإرهاب أن يعقد في مقر جامعة أسيوط، ونحن يمكن وأنا أحد خريجي هذه الجامعة العريقة أدرك كيف كانت الأوضاع، أوضاع التطرف والإرهاب، وأصلا الإرهاب انطلق في أحد جوانبه الأساسية من أسيوط، وخاصة الأحداث اللي تم في العام 81 بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 6 أكتوبر، ثم الهجوم على مديرية أمن أسيوط، ثم حالة الشغب اللي كانت موجودة في نطاق الجامعة. أن تطلق جامعة أسيوط بعد هذه السنوات هذا الملتقى وبتفاعل كامل من الطلاب، هذا معناه أن إدارة الجامعة نجحت في السيطرة على مسار التطرف الذي كان متصاعدا في السابق، وأصبحت عقول الطلاب الذين شاهدناهم الطالبات والطلاب عقول متفتحة وأيضا مضاءة بعلم جديد وفكر مختلف. نتمنى أن ينطلق هذا الفكر إلى كل جامعات مصر لتكون منارة حقيقية لإطلاق الوعي الذي هو قضية الدولة الوطنية كلها، كما عبر عن ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من منتدى. كل الشكر أستاذ دكتور شحاتة غريب، أستاذ القانون، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، وكل عام وأنت بخير. وحضرتك بخير، متشكر جدا، شكرا. شكرا يا فندم. لما كنت بقعد افكر فيك كنت اخاف عليك، اتارك استاذ ومعلم ومحدش يستقل بيه، عزيز الشاب المصري الجدع اللي اتجرأ واختار، متألف تحية على الحرية المصريين احرار، عزيز الشاب المصري اللي فدا بدم ولا هم نار، حقك وزيادة انك تتمادى وتكمل المشوار، طول ما الجدع بخير يبقى اللي جاي خير، والله عملته من اللي اتعلمته من الكبار، طول ما الجدع بخير يبقى اللي جاي خير، والله عملته من اللي اتعلمته من الكبار. جدا ما كنت بقعد افكر فيك كنت اخاف عليك. الفشل نوعان، نوع يأتي من التفكير بدون فعل، ونوع يأتي من الفعل بدون تفكير. انتوا لسه بتسمعوا كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري على البرنامج العام 107.4 FM. واحنا بنتكلم عن قضية الوعي وأهمية الوعي في المجتمع، لازم نعرف بشكل محدد ان سلوكياتنا في الشارع، سلوكياتنا في البيت، سلوكياتنا في الجامعة، في المدرسة، في كل مكان، هي احد مكونات ومحددات هذا الوعي. يعني ازاي يكون الوعي راقي، ازاي يكون فاهم، ازاي يكون عندك القدرة على التمييز والتعامل بما يحقق السلوك الراقي في المجتمع. هيكون معانا على الهاتف دلوقتي فنانة قديرة، فنانة ونجمة سينمائية ونجمة مسرحية ونجمة تلفزيونية، أعتقد من يعرفها يدرك أن لديها فعلا رؤية في قضية الوعي، لديها رقي في الحواس والمسامع والقدرة على الفرز والتعبير عما بداخلها. معانا الفنانة القديرة شيرين علشان نسألها في قضية الوعي، ونمس عليك أولا ونقول لك كل سنة وانت طيبة. كل سنة وحضرتك وكل جمهور مستمعيك والمستمعين في مصر وخارج مصر وفي العالم العربي والعالم الإسلامي، بألف خير يا رب ورمضان كريم. رمضان كريم عليكي. أشكرك جدا جدا أنك أتحت لي فرصة أني أعمل مداخلة أقول للناس كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيبة. وعايزين نسألك، ليه تغيرنا؟ ليه تحولنا؟ ليه السلوكيات بقت ما هيش السلوكيات اللي تربت أجيال كتير جدا عليها؟ حصل تحول في المجتمع، حضرتك متفهم على الطرح ده ولا لا؟ حضرتك سعادتك طبعا متفقة مليار تريليار في المية. يعني للأسف الشديد احنا ما كناش كده، وانا تربيت بطريقة عايشة بيها دلوقتي لدرجة أن يمكن لو لم أكن أقابل سعادتك في طائرة بالصدفة وأنا رايحة أسيوط في لابة حلتي للتحكيم في جامعة أسيوط، كنت فعلا بدأت أفقد الأمل وبدأت أقول والدي علمني حاجات غلط، وبدأت أزعل منه الله يرحمه وأقول له ليه يا بابا عملت فيها كده، طب يا ريت تطلبني اجي جنبك لان ما بقاليش مكان دلوقتي. العفو العفو العفو، بالعكس انا اعتقد انه زرع فيكي كل القيم الاصيله اللي احنا عايزين نتعلم منها ونعلم اولادنا ونعلم اجيالنا منها. قولي لنا ايه اللي مش عاجبك في المجتمع؟ مع شديد الاسف لما اكون انا فرد أو 10 أفراد حشيل مليون، هذا لا يكفي. يعني لازم بقية المليون دول يكونوا مساعدين ليا، في مش جايين يساعدوني في البيت لا سمح الله، مساعدين ليا في التصرفات. يعني أنا بمشي مثلا في شارع فيه يعني الحكومة كتر خيرها وشارع الهرم وفي شوارع كثيرة جدا، بشوف الحكومة بتصغر رصيف النص وبتزرع نخل، والنخل مش رخيص، ويعني بتزرع مزروعات، الاقي الناس بتصفي السجاير مكان المزروعات. على فكرة الزرع بيصعد والنبات بيسبح ربنا، إذا كنت بتحب ربنا ما تأذيش النخل أو الزرعة أو أي زرعة صغيرة. يعني ده المفروض من كان منكم في يدي كسيلة يعني في يوم القيامة قبلها فليغرفها. للأسف الشديد الناس عربية القمامة بتبقى القمامة، يمكن كلمة مش درجة يعني سوري بقى عشان الناس اللي تسمعني جدا تفهمني، عربية اللي بتلم المخلفات اللي بتلم الزبالة بتبقى بتشيل والعمال بيشيلوا لسه. ألاقي أصحاب المحلات بيطلعوا أكياس مفروطة مفكوكة بيحطوها على رصيف النص. اللي الدولة بتوسعه عشان تمشي العربيات ويحصل سيولة في المرور احنا بندمره. ماشي خلي ده على دم. ازاي انا انظف بيتي وانظف شقتي عشان بقى رمضان جاي وارمي المخلفات بتاعتي على السلم؟ طب ما هتدخلي تاني. طب ما هو بعد اذنك لما انفض السجادة مش هنقول كل الناس عندها حاجة يعني تكنوت اوبر مكنسة بالكهرباء. على فكرة يعني انا بكرههم. انا عايزة السجادة تبقى يا انا غسلتها يا وديتها المغسلة يا ان انا بقيت فيها تراب عشان المشين في البيت ما بقاش فيه تراب. ازاي انا هرمي التراب على السلم وفي الشارع ومش هيجيلي تاني؟ ما هيدخل. خلي مشكلة النظافة دي على جنب ولو انها مشكلة اساسية لازم ندرسها في ولادنا. ما ينفعش ابدا ابقى راكبة عربية حتى 126 اللي ما بقتش موجودة دلوقتي. مش هقول انواع يعني عربيات عشان ما بقاش بعمل دعاية. انا بقول 126 كانت فيت اول عربية جبتها اتنين سلندر. كانوا الناس بيكتموني وانا ما سيقولي العربية بتدخن عايزة مية والعربية ما كانت بديتير دي كانت يعني هوا بس مروحة. لكن في حاجة مهمة جدا انت ماشي بتشرب. احنا الاول ما كانش عندنا كل هذا الكم سوري من القمامة. ليه؟ ما كانش عندنا الحاجات اللي ديسبوزبل اللي بتدريس اللي بنشرب. كنا بنشرب بيبسي ولا سويسي ولا اي ماركه في الدنيا ميريندا فرنسا فانتا مانتا دانتا الحاجات دي كلها. بس كانت ازازه بتتحط في صندوق ونبدلها فما بنرميش الازازه في الارض. ما بنرميش عشان انا يعني بدلع ابني فجايب له بطاطس ياكلها في الكيس عشان اوفر مجهود. انا بعينيه انا باكله سموم مواد حافظه واملاح ودنيا. طب ليه ما انا اعمل شويه بطاطس في البيت واكله؟ ليه اكله مش عارف من فين وفين ويسيب بقيه العيش ويسيب بقيه الاكل ويترمي في الزباله والناس النباشين؟ على فكره انا بصلح معلومه اي حد مش فاهم وبيقول ان المصريين بياكلوا من الزباله. لا ولا ألف مليار لا. ليه؟ هم للأسف دول نباشين الزبالة بيدور على الكرتون وعلى الألمونيا بتاعة الكنزات وبيدور على الورق وكل واحد بيدور على الحاجة اللي تهمه في الزبالة. مش هقول هضرب مثل بطارية صغيرة موجودة يمكن الناس راحت ويمكن الناس ما راحتش لكن كل الناس تفرج على التلفزيون حاطين زير زير زير ثلاثة زير زي اللي كنت نفسك تحمس مثلا في المتزوجون. تحطوا زير مكتوب عليه جلاس كيس ثاني مكتوب عليه كرتون كل زير مكتوب عليه هيتحط فيه ايه؟ واحنا في مصر اللي احنا بنقول انا بقول مصر دي ام الدنيا. انا حضرت من كام يوم في مسرح جامعة أسيوط ما شاء الله ناس 17 جامعة عاملين كل جامعة عاملة عرض بحكم في العروض كلها. في ناس الحمد لله واعدة في ناس عندها فكر في ناس نفسها تعمل حاجة بس ما أسعفهاش المخرج ما أسعفهاش النص. أنا بقول لهم يا جماعة وده كان ضمن التوصيات خدوا من محلياتنا واعملوا قصص بلاش القصص العالمية يعني ما تترجمش قصة هات قصة دور على حد يكتب مش عارف تكتب انت شوف مليون مصر ولادة يعني أنا صعقت، كل الناس جايبين قصص عالمية، أنا مش معترضة، بس طب ليه؟ ما احنا عندنا حاجات من خلال قوتنا النعمة نتغلغل ونفهم الناس انه مش لازم اروح للبوافير عشان اغسل شعري، مش لازم يبقى عندي 20 بنطلون عشان ابقى بلبس نظيف، انا يبقى عندي بنطلون جينز واحد، بنطلون عادي، جبردين، فيسكوت، اي كاتور، واغسله واكويه بايدي، انا بكويه بايدي، ولا لاندري. وانا لغايه دلوقتي بقول مدونة ما تروحش اللاندري. احنا ما نضمنش اللاندري ده، ودينا اللاندري ومحتاجين الحاجات بسرعه، لا انا بغسله في البيت القميص اللي انا عايزاه، انا بصور جه مكياج على هدومي بغسلها وانا في التصوير معاكي يا فنانتنا القديرة في كل ما قلتيه، وبنعتذر لأن الوقت أزف على انتهاء فقرتنا. كل الشكر ليكي، وبإذن الله هيكون لنا. أنا بشكر سيادة الرئيس وبشكر حضرتك وبشكر الإذاعة المصرية، وبقول لكم كل سنة وانتوا طيبين، وغنوة حسين الجسمي جميلة جميلة جميلة، وانت طيبة وخير، ورمضان كريم عليك وعلى أسرتك جميعا، ونلتقيك على خير، وكل سنة وانت طيبة. شكرا يا فندم، شكرا شكرا شكرا. مع السلامة. يسألوني مصر بالنسبة لك، مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه، يسألوني مصر بالنسبة لك، مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه، أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران، أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران، صحياني الصبح بدري. شكرا لكم أعزائي المستمعين على هذا اللقاء اللي احنا سمعنا فيه ناس بتطرح آراء وأفكار كويسة، وبإذن الله البرنامج هيتوقف خلال شهر رمضان، ونلتقي بعد عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير، وإلى لقاء على الخير والسعادة. كنتم مع كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. هندسة إذاعية وسام محمد، وساعد في الإخراج سهى حسن.